تلاوتها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. معاشر المستمعين والمستمعات، أعيد إلى أذهانكم أن الله تبارك وتعالى نادانا في كتابه القرآن العظيم 89 نداء، 89 نداء نادانا بقوله يا أيها الذين آمنوا. وعرفنا أن الله عز وجل منزه عن اللهو واللعب، فهو لا ينادينا إلا لواحدة من خمس: إما ليأمرنا بفعل ما يسعدنا ويكملنا في الدنيا والآخرة، أو لينهانا عما يشقينا ويرضينا ويخسرنا في الدنيا والآخرة، أو ليبشرنا بما نزداد مسابقة في الخيرات ومنافسة في الصالحات، أو تحذيرا لنا من عواقب السوء وأحداث ومصائب المخالفات، أو ليعلمنا ما نحن في حاجة إلى علمه. هل فهمتم هذه الحقيقة؟ إخواننا الزوار ما سمعوها. تتبعنا واستقصينا كتاب الله فوجدنا نداءات الرحمن لعباده المؤمنين 89 نداء، وأضفنا إليها نداء آخر فأصبحت 90، وهذا النداء هو يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة الآيات. فهو وإن كان في الظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الواقع لأمتي، فلهذا كتبنا ذلك الكتاب وسميناه نداءات الرحمن، ودرسناه في هذه الحلقة 3 أشهر وزيادة، وطبع ووزع مجانا. وقلنا لو كنا أحياء أو دبت الحياة فينا لترجم هذا الكتاب إلى لغات المسلمين عامة، ويوضع عند سرير كل ضيف في أي فندق من الفنادق، ولكن بما أننا واقفون لا حراك ولا سكون. لما اشتملت تلك النداءات على كل ما هو في القرآن من الوضوء والغسل إلى الرباط والجهاد، بيان الحلال والحرام في السلم في الحرب في الجهاد في غير كل المتعلقات بحياتنا موجودة في 90 نداء. والقرآن نقرأ على الموتى ولا نشعر بما فيه، وهذا شأن أمة هبطت من علياء السماء فلاصقت بالأرض. يا أيها الذين آمنوا، يقول تعالى مناديا لنا نجيب لبيك اللهم لبيك. من يرتدد قراءتنا في قراءة أهل المدينة وأهل الشام، من يرتدد بالفك قال أهل العراق، من يرتد والكل صالح. والقرآن نزل بسبعة أحرف أو على سبعة أحرف، والارتداد معروف، مشى ثم رجع الوراء. من يرتد منكم عن دينه أي الإسلام بعدما أقبل عليه وأخذ فيه وصام وصلى انتكس ورجع إلى الوراء. قبل الشروع في بيان هذه الكلمات، اعلموا أن القرآن الكريم من آيات صدقه وصدق من نزل عليه، من آيات أنه كتاب الله الحق، وأن من نزل عليه رسول الله الحق، هو أنه يخبر بالغيوب التي ما وقعت فتقع كما أخبر. ما يستطيع أحد أن يقول سيحدث كذا في زمان كذا، لن يقدر على هذا أحد. وهذا تعالى يخبر بهذه الحقيقة: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ووصفهم بست صفات، اللهم اجعلنا منهم. وما إن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما إن توفي صلى الله عليه وسلم حتى ارتد العجيب الكثير من الأعراب، ولم يسلم من الردة إلا ثلاثة مساجد: المسجد النبوي أعني المدينة، والمسجد الحرام أعني مكة، والمسجد في البحرين. قبيلة ثم ما ارتدت، واهتز العالم الإسلام هزا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. أما قال تعالى: من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم صفاتهم كذا وكذا، وقام أبو بكر وبويع هنا في هذه السقيفة وتولى أمر المسلمين، ووقف إلى جنبه الراشدون عمر وعثمان وعلي، وما تردد أبدا وقال: والله لو منعوني عقال بعير كان يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. لأن الأعراب الذين ارتدوا منهم من ارتد بمنع الزكاة، قال: أعطيناها للرسول والرسول مات، ما نعطي أموالنا. ومنهم من ارتد عودة إلى الشرك والوثنية، لأنه ما تمكنت منه أنوار الإيمان والإسلام، الذين يسلمون بعد يوم وشهر وعام. إذن وقاتلهم الصديق، وجاء أبو موسى الأشعري ومعاه اليمنيون، وما هي إلا فترة وقد استتب الأمن وانتصر الإسلام. فاسمع ما يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، هذه تساوي الدنيا وما فيها، يحبهم. أرأيتم والله لو يأتينا هاتف من السماء ويقول: إني أحبك يا عبدي، لآثرنا الموت على الحياة ولا رغبنا عن هذه الدنيا بما فيها. يحبهم، من أحبه الله يشقيه ويهديه. ونذكر ليلة ما أعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعسكر في خيبر وتعطل الفتح، وقال: لأعطين الراية غدا إن شاء الله رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. وبات الأصحاب يدوكون ليلتهم وصلوا الصبح، وكان عمر يقول: أرفع رأسي هكذا لأظهر بين الناس علّه يقول خذها يا عمر. ثم قال أين علي رضي الله عنه؟ قالوا مريض. قال ائتوني به. قالوا ما يستطيع أن يبصر به رمد. وجاءوا به يقاد ونفث في عينيه فذهب ذلك الرمد وعادت أحسن ما تكون وأعطاه الراية. أي منصب على من هذا؟ لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. والشاهد عندنا في قوله تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أذلة على المؤمنين لا يتكبرون ولا يترفعون ولا يؤذون ولا ولكن في تطام وانكسار ورحمة وهدوء وسكون. ذي صفاتهم أذلة على المؤمنين أعز أشد غلاظ على الكافرين. أما مع المؤمنين متطامنون متمسكنون رحماء يلين الكلام ويلين العمل لأنهم إخوانهم في حب الله. أما الكافرون أشداء عليهم غلاظ إذا خاطبوهم إذا استعملوهم إذا إلا أنهم لا يظلمونهم ولا يعتدون عليهم. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. الصفة الثالثة يجاهدون في سبيل الله. وفعلا جاهدوا وقادوا وخاضوا المعارك ونصرهم الله وفتحوا البلاد شرقا وغربا. ولا يخافون لومة لائم لا يهاب ولا يخاف لومة لائم ولا عتاب من يعتب عليه. المنافقون تقدم أمس يفكرون في المستقبل عسى أن تكون دائرة فيتملقون ويدارون ويخافون ويحذرون من اللوم والعتاب. أما أولياء الله أحباء الله فإنهم لا يخافون لومة لائم. تلومه لماذا صام أو تصدق ويقبل هذا اللوم؟ تلومه لماذا يخرج إلى الجهاد ويقبل هذا اللوم؟ تلومه لماذا يشتد ويغلط في وجه الأعداء والمنافقين وتأخذ لومة لائم؟ لا أبدا. وقال تعالى بعد ذلك ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اللهم اجعلنا ممن تشاء إيتاء فضلك يا رب العالمين. هيا نبدأ. من منكم لا يحب الله ورسوله والمؤمنين؟ إذن نشهد الله أننا نحبه ونحب رسوله ونحب المؤمنين ونحب المؤمنين ولا نكره مؤمنا ولا مؤمنا. أرمس أعمش أبصر كيفما كان نحبه. يحبون الله ورسوله نعم يحبون. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هذه التي نقف عندها. هل نحن نحب الله وهو يحبنا؟ دلونا على الطريق لنصل إلى هذه الغاية السامية الرفيعة. تقول العلماء انظر أنت إلى نفسك إن كنت تحب الله فوالله لا يحبك الله. تعرف ذلك من نفسك. ومظاهر حب الله عندنا أنك تحب ما يحب وتكره ما يكره، فإن عاكسته أيحب الله وتكره أنت، أيكره الله وتحب أنت، فوالله لا حب، ودعوى الحب باطلة. حب الله في القلب وإلا لا؟ في القلب. من مظاهره أنك تود أن ترى ربك وأن ترتفع إلى جواره، من حبك لله أنك تحب كل ما يحب. إذا بلغك أن الله يحب كلمة أنت تقولها تتملق بها إليه، لأنك علمت أنه يحبها. يحب عمل من الأعمال كالصلاة والجهاد، فتأتي أنت لأن الله يحبه فأنت أحببته بحبه. وإذا وجدت نفسك تحب الله فأبشر، فإن الله يحبك. ومرة أخيرة، يا من يحبون الله بحق، أحبوا ما يحب الله واكرهوا ما يكره الله. وهل الله يكره أشياء؟ ماذا يكره؟ الكفر والكافرين، النفاق والمنافقين، الكذب والكاذبين، الفجور والفاجرين، الفسق والفاسقين، الظلم والظالمين، وهكذا، والتكبر والمتكبرين. يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، من صفاتهم أنهم أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. كيف أنتم أذل على المؤمنين؟ أو تدفعون وتتكبرون وتصرخون وتهينون، ومع الكافرين مسيو والليل والانعطاف أو مستر. على كل حال، الدار دار عمل والجزاء أمامنا. أعز على الكافرين بمعنى أشداء غلاظ، ما يلينون ولا ينكسرون ولا يتعطفون بين أيديهم، أقوياء بعزة الإيمان. وليس معنى هذا أنهم يسبون أو يشتمون. المسلم لا يسب ولا يشتم ولا يظلم ولا يسرق ولا يكذب ولا يخدع، فقط العزة هاتين أمام الكافر تنكسر. أنت المؤمن العزيز وهو الكافر الذليل المهين. قال: من صفاتهم يجاهدون في سبيل الله. هذا القيد الذهبي، في سبيل الله، لا في سبيل المنصب ولا المال ولا الزوجة ولا الولد ولا المال الحكم ولا الوطن. جاهد المسلمون وكشف الله عوراتنا، جاهدنا قرابة 45 سنة، نجاهد الكفار، الطليان، الفرنسيين، الإسبانيين، البريطانيين، الهولنديين، تحت عنوان الوطن، جهاد في سبيل الوطن، في تحرير البلاد. لعل الشيخ واهم، ردوا علي. لو أن أهل ديار، إقليم، منطقة قاتلوا باسم الله من أجل الله، لأقاموا دولة الإسلام يوم حكموا البلاد واستقلوا. من يوم أن تسلموا الزمام أقاموا الصلاة وجبوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هل حصل هذا؟ ما يحصل، ومستحيل، لأننا ما قاتلنا في سبيل الله، أي من أجل أن يعبد الله وحده ويحب ويطاع في أمر ونهيه. أمر مفروغ منه، ما تطالب بالدليل أبدا. يجاهدون في سبيل من؟ في سبيل الله، أي بأن يعبد الله وحده بما شرع، إذ ما خلق الخلق إلا ليعبد ويذكر ويشكر. ولا يخافون لومة لائم، ما يصفهم عن الجهاد من يعذرهم أو يلوم ويعتب عليهم. قال تعالى: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. لا يضيق فضله عن أحد أراده، عليم بمن هو أهل للفضل وبمن هو ليس بأهل فضله وإنعامه وإكرامه. ثم قال تعالى يخاطبنا نحن إن شاء الله، اسمعوا: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لا بريطانيا ولا إيطاليا ولا بلجيكا ولا من وليكم؟ الله ورسوله والذين آمنوا. حصر الولاية في هذه الثلاثة ولا لا؟ إنما وليكم الله ورسوله والمؤمنون. هؤلاء أولياؤنا ولا لا؟ نحبهم ويحبوننا ولا لا؟ نطيعهم ولا لا؟ وهكذا حتى نصدق في حبنا ويتجلى لنا حبهم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. ثم قال: الذين يقيمون الصلاة، ليخرج نفاق المنافقين وكذب الكاذبين ممن نافقوا في الإسلام وقالوا مسلمون وهم ليسوا بمسلمين. فحصر ذلك بقول الذين يقيمون الصلاة. فالذي لا يقيم الصلاة ما هو بولي لنا، ما هو بمؤمن. الذين يقيمون الصلاة، ما إقامتها؟ إليكم صورة حقيقية، انظروا. نادى منادي صلاة الظهر، ترى أهل القرية أو الحي كلهم مقبلين على المسجد، مظاهرة عجب، 5 مرات في 24 ساعة. أذن العصر ترى الأمة كلها مقبلين على ربهم في بيته ليسجد له ويركع. غابت الشمس ودخل المغرب، ترى أهل القرية أهل الحي كلهم مقبلون على بيت الله، وذلك طول العام. هذا هو إقام الصلاة. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، يعطونها طيبة بها قلوبهم، طيبة بها نفوسهم من أموالهم الصامتة أو الناطقة، سواء طولبوا بذلك أو لم يطالبوا، جاءهم الجبات أو لم يجيئوهم، يؤتون الزكاة. وصفة أخرى: وهم راكعون، أي متخاضعون متذللون، ما هو بالعنتريات والكبرياء والعلو كما قدمنا، وهم راكعون. والركوع الذلة والانكسار ولا لا؟ المؤمنون أغنياء فقراء علماء جهل، كيفما كانوا ليس فيهم مظهر الكبر والتعالي أبدا، لأنهم عبيد الله وأولياءه. نعم، على الكافرين يترفعون ويتكبرون لأنهم أمام أعداء ربهم وأعدائهم، أما مع المؤمنين الجانب وهو الانكسار والذل. وهنا ورد رواية تصح أو لا تصح، أخذ منها الفقهاء جواز العمل الخفيف في الصلاة. تقول رواية: جاء رجل فطلب الناس في المسجد، جاء رجل طلب الصدقة أو معاونة من الناس في المسجد فما أعطوه، ممكن مسجد الكوفة ولا مسجد، وعلي يتنفل راكعا، فلما مر به المسكين نزع خاتمه ورماه إليه وهو راكع، أراد أن يحقق هذا الوصف: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ولا حرج، عمل كهذا جزئي ما يبطل الصلاة، وهي نافلة. أخرج خاتمه هكذا ورماه له، حركة وحركتين ما تبطل الصلاة، لكن أراد أن يتمثل هذه الآية. ثم قال تعالى: إليكم هذه البشرى، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. من يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، ما معنى يولي يتولاهم؟ يحبهم ويحبونه، يطيع الله ورسوله والمؤمنين. من يتولى الله ورسوله الذين آمنوا بشروه بماذا؟ بالنصر، بالعز، بالكمال، بالسعادة، والله ما يهون ولا يذل ولا ينكسر ولا ولا. لماذا؟ لأن الله ماذا قال تعالى؟ لأن الله قال: إن حزب الله هم الغالبون. من حزب الله؟ الأحزاب عندنا في العالم الإسلامي ما أكثرها، ما في إلا حزب واحد ألا وهو حزب الله. من هم؟ المؤمنون الصادقون في إيمانهم، أولئك حزب الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، يحبهم ويطيعهم وينصرهم ولا يخذلهم، هؤلاء بشروا بأن العالم اجتمع كله عليه، لا يذلونه ولا يهينونه ولا يكسرونه. لماذا؟ لأن حزب الله دائما هم الغالبون. بشرى عظيمة لأمة الإسلام هذه. هيا نتولى الله ورسوله، أي نطيع الله ورسوله، نقيم حدود شرعه ونعلن فرائضه ونؤدي آدابها ونحب رسول الله ونمشي وراء سنته، ونحب المؤمنين فننصرهم ونقف إلى جنبهم. إذا تم هذا والله ما ذلنا لأحد ولا هاننا أحد. ومن يتولى الله ورسوله في أي زمان في أي مكان، يتولى الله ورسوله والذين آمنوا. أما تعادي المؤمنين وتحاربهم وتقول أنا ولي الله ورسوله، ما ينفع، لأن حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين، طاعة الله وطاعة رسوله وطاعة المؤمنين، نصرة الله ونصرة رسوله ونصرة المؤمنين، هي مفتاح الحب. وهذا وعد من الله عز وجل يتحقق لأي مؤمن يتولى الله ورسوله والمؤمنين، فإنه لا يذل ولا يهين ولا ينكسر أبدا. وإن قلتم: ولم المسلمون ذلوا وهانوا وانكسروا واستعمروا وافتقروا؟ لأنهم خلعوا ولاية الله ورسوله وولاية المؤمنين. ما كان يقتل بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. هذه الآية: ومن يتولى الله ورسوله الذين آمنوا فإنه لن ينكسر ولن ينهزم أبدا. لماذا؟ لأن حزب الله هم الغالبون. من هداية هذه الآيات ما يلي: تأملوا إخبار القرآن الكريم بالغيب وصدقه في ذلك، فكان آية أنه كلام الله. ما أخبر تعالى أنه سيرتد من يرتد وإلنا ويأتي الله بآخرين، إذن وفعل ولم يفعل؟ يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، أذل على المؤمنين أعز على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وكان ذلك انتهت الفتنة على يد أبي بكر، وتولى عمر بعده وقاد الجيوش إلى الشرق والغرب، وانتصر الإسلام في كل مكان، وصدق الله العظيم. ثانيا، فضيلة أبي بكر الصديق والصحابة والأشعريين من قوم أبي موسى الأشعري، وهم أهل اليمن، لأنهم نهضوا بالجهاد، أبو بكر قادهم ومشوا وراءه والصحابة معه، وجاء أبو موسى الأشعري ومعه أهل اليمن، وأدبوا العرب الذين ارتدوا وردوهم إلى الحق ورجعوا بهم إلى الإسلام. كيف عرفنا فضيلة؟ فسيأتي الله بقوم يحبونه ويحبونه، وإلا لا، أبو بكر وأصحابه رسول الله. فضيلة أبي بكر والصحابة والأشعريين قوم أبي موسى الأشعري، وهم من أهل اليمن. ثالثا، فضل حب الله والتواضع للمؤمنين وإظهار العز على الكافرين، وفضل الجهاد في سبيل الله وقول الحق والثبات عليه وعدم المبالاة بمن يلوم ويعذل في ذلك ويعتب، لا يخافون لومة لائم. رابعا، فضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والخشوع والتواضع. فضيلة إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهم راكعون، الخشوع والتواضع لله عز وجل. خامسا، ولاية الله ورسوله والمؤمنين الصادقين توجب لصاحبها النصر والغلبة على أعدائه. ولاية الله ورسوله والمؤمنين الصادقين توجب لصاحبها ماذا؟ النصر والغلبة على أعدائه. والذي يعادي الله ورسول المؤمنين من ينصره؟ الخذلان نصيبه وحظه.